الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم سددنا وفقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق. إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه على المذهب، لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق وقد وجد. قال: إذا أبرأت المرأة صداقها. الإبراء إسقاط الدين الموجود في الذمة. إذا كان الإنسان له على آخر دين فقال أبرأتك من الدين، أي أسقطت الذي عليك فأنت بريء منه. أو وهبته. الهبة معروفة، الهبة أن تملكه شيئا، فإذا الإبراء إسقاط والهبة تمليك. الإبراء إسقاط دين، وأما الهبة تمليك مال. فالمرأة، وهذه تقع كثير، إما رغبتها في الحفاظ على زوجها، أو أن زوجها أثناء الخطبة قبل الدخول وقد عقد عليها، هي زوجة له، لكن الناس يفرقون بين الدخلة وقبل الدخلة، ولا هي زوجة له، وهي في هذه الحالة تعطف عليه ثم هو يظهر لها حاجته وأنه لا يستطيع وأنه كذا، فتقول الصداق الذي لي عليك هو لك، ثم تفاجأ أنه يطلقها قبل الدخول. من طلق زوجته قبل الدخول يستحق كم؟ نصف المهر، ونصفها له ونصفها لها، لأنها جبرا لكسر خاطرها. فهي إذا قالت أبرأتك من هذا المال أو وهبتها لك، يقول في المذهب عند الحنابلة لا عبرة بهذا الوهب ولا بهذا الإبراء، فيرجع على نصف ماله، لأن لو أخذنا بالهبة، لو قال وهبت لك هذا المال فمعناها وهبت نصفها ونصفه، فهو لا يعود بشيء. ويقول هنا لا عبرة بهذا الوهب، فإنما يعود بنصف ماله، والمال يبقى لها والمال يعود لها. هذا المذهب. وفي رواية أخرى لا، أنه إنما يعود على نصف الموهوب فيأخذ الربع. اسمعوا الآن ما يقول الآن. نعم. إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه على المذهب، لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق وقد وجد، ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته له، لأن ذلك حصل مستأنفا فلم يمنع استحقاق النصف، كما لو وهبته لأجنبي فوهبه الأجنبي للزوج. وعنه لا يرجع بشيء، وعنه لا يرجع لشيء وفاق لمالك وأبو حنيفة والشافعي. الشافعي وأبو حنيفة ومالك يقولون ما أرجع بشيء، الحنابلة يقولون لا عبرة بهذا اللفظ، والأئمة الثلاثة يقولون لا. إذا هي وهبته له، إذا وهبت لا يرجع بشيء، لا يرجع بشيء اقرأ شرح. وعنه لا يرجع بشيء، لأن نصف الصداق يعجل له بالهبة. لأن نصف الصداق تعجل له أو تعجل له بالهبة. نصف الصداق تعجل له بالهبة. وعنه لا يرجع بشيء، لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة. اقرأ. لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة، لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا. وعنه يرجع مع الهبة دون الإبراء. يقول أنه إذا قالت الزوجة وهبت لك مهري ثم طلقها قبل الدخول، الرواية الأولى لا عبرة بهذه اللفظة، والرواية الثانية أنها لما قالت وهبت لك نصف الصداق فملك النصف لما طلقها قبل الدخول، تملك نصف الصداق فقط، فوهبت ما تستحقه للزوج فلم يبق شيء، فلم يرجع بشيء، فهذا لا يعود عليها بشيء. الرواية الأولى لا عبرة بالهبة، إنما يرجع بنصف الصداق ويبقى نصف الصداق لها، لأن الهبة إنما هو كلام مستأنف أراد أن يقول أن الطلاق تقرر بالشرع فهو كالميراث، فالهبة لا عبرة لها. ثم الرواية الثانية قال لا يرجع بشيء، لأن هي لما وهبته امتلك هذا النصف ولا يعود بشيء آخر. عرفنا هذا المذهب هو قول الشافعي وقول مالك وقول أبي حنيفة، لكن ليست المذهب. المذهب أنها إذا وهبته أو أبرأته فهي فلا عبرة بالوهب بهذا الإيهاب ولا عبرة بهذا الإبراء، فالنصف يعود له والنصف يبقى لها. وفي رواية ثالثة نسمعها الآن. نعم. وعنه يرجع مع الهبة دون الإبراء، صححه في المحرر، لأن الإبراء إسقاط لا تمليك. وعنه هذه الرواية توافق قول عند الحنفية، يفرقون بين الهبة وبين الإبراء. إذا قالت المرأة وهبت لك صداقي ثم طلقها قبل الدخول فهو يملك هذا النصف ولا يرجع بشيء، وإذا قالت أبرأتك يقول الإبراء ليس تمليك، الإبراء إسقاط، فهي أسقطت عليه نصف الدين الذي في ذمته، لأنه ما قدم دين ما قدم مهر، فقالت أنا قد أبرأتك مما عليك، لأن الإبراء لا يكون إلا في دين، ويقول هذا الإبراء لا عبرة له، لأن الدين استقر، ولما طلقها استحق النصف ويعود لها النصف، فيفرقون بين الإبراء وبين الهبة. نعم. وفي الترغيب أصل الخلاف في الإبراء أيهما يلزمه زكاته إذا مضى أحوال وهو دين. نعم. فيه روايتان. وفي المغني هل هو إسقاط أو تمليك؟ يقول في المغني كتاب المصنف رحمه الله الكبير في الفقه في الخلاف، يقول اختلفوا في الإبراء أهو إسقاط أو تمليك. إذا قلت لفلان يا فلان لي عليك 500 ريال، أنا أبرأتك منها، هل أنت أسقطت عنه ما في ذمته من الدين أو أنك ملكته هذا الدين؟ فيه خلاف، يقول في المغني فيه خلاف، وإلا المعروف عند الفقهاء أن الإبراء إسقاط. نعم. ولذا ما يصح للإنسان أن يأتي إلى أحد من أدانه وأقرضه ثم يقول أنا أعطيه هذا المال مقابل الزكاة، يا فلان لي عليك دين 500 ريال، فاذهب فقد أبرأتك فهي من الزكاة، ما ينفع هذا، لأن الزكاة تمليك، الزكاة ما يصح أن تكون دين على الناس وتسقطها من ديونك فتقول أنا زكيت مالي، لا، الزكاة تمليك لا إسقاط، الزكاة أن تعطي الفقير حقه فيقبضه، فأنت ملكته المال، لكن الإبراء ما ملكته، الإبراء إسقاط، فلا يصح لمن كان له دين على الناس يحسبه من الزكاة، هذا ما ينبغي. إنما تعطيه زكاة ما تحسبه، فإذا قبضت منه الدين أعده إليه زكاة، أما هو في ذمته فلا تحسب من الزكاة. نعم. وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب، ونصف الموهوب استقر ملكها له فلا ترجع به. أعطاها زكاة، أعطاها مهر 500 ريال، ثم إنها وهبت له 300 ريال من هذه 500، ثم طلقها قبل الدخول. قال: فإذا تنصف هذا الصداق فهو فيأخذ نصف الموهوب، فإنما يأخذ نصف الذي وهبته. نعم. ونصفه الذي لم يستقر ترجع به على الأولى والثانية. فرع: إذا خالعته بنصف صداقها قبل الدخول صح وكان الصداق كله له. إذا خالعته قبل الدخول، المخالعة أن الزوج يسيء العشرة لزوجته فلا تطيقه فتريد الفكاك منه وما يطلقها، والعصمة بيد من؟ يعني العصمة الوثاق بيد الزوج، هو الذي يحل يربط، فتريد أن تتخلص منه فتفدي نفسها بمال، تعطيه شيء من المال ترضيه على أنه يطلقها، يسموه خلع. لذلك المختلعة بدون سبب حرام عليها، لها وعيد شديد، أخبر صلى الله عليه وسلم أن المختلعات هن الفاجرات، وفيه إثم عظيم. لكن إذا كان يسيء عشرتها ويؤذيها ولا تطيق، وأحيانا يتعمد بعض الناس هذا الفعل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. بعض الناس يتعمد العضل والأذية لأجل أن يأخذ مالها، وإذا كان جاءت فاحشة منها فله أن يعضلها لأجل أن تستدي نفسها منه. فإذا كان ممن يؤذي النساء وما أطاقته فلها أن تتخلص منه بمال، هذا المال يسمى فدية، هذه المخالعة. ولو خالعته بمالها تزوجها ثم اكتشفت أنها لا تصلح له ولا تصلح لها، فاتفق فقالت: اترك سراحي ولك كذا من المال، فهو إذا طلقها قبل الدخول على هذه المخالعة كم يكون له؟ قال له المال كله. اسمع ما الذي يقول الآن: كان الصداق وكان الصداق كله له، كان الصداق كله له لأنه خالعته على النصف، خالعته على النصف، فإذا طلقها فيعود على نصف ماله، يعود بنصف ماله، فنصف المال الذي طلقها عاد إليه، والنصف الآخر دفعته إليه خلعا. فإذا خالعها قبل الدخول يعود إليه المال كله، نصفه بالطلاق ونصفه بالخلع. نعم. ويحتمل أن يصير له 3/4، فإن خالعته بمثل ثلاثة أرباعه، النصف بالطلاق، النصف بالطلاق والربع بالخلع. نعم. فإن خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها صح ورجع عليها بنصفه. أي أقرأ؟ فإن خالعته بصداقها كله فكذا في وجه وفي الآخر لا يرجع عليها بشيء. نعم. مسألة: باع عبدا ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضه منه ثم وهبه إياه، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا، فهل له رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه؟ على روايتين بناء على الخلاف في الصداق. يعني اشترى منه كتاب، فلما اشترى منه كتاب اتفقا بالثمن، دفع له الثمن، فلما قبض الثمن قال: خذ أنت طالب علم ضعيف، خذ الثمن وهذا الكتاب كله لك. فذهب الطالب ففتش الكتاب فوجد فيه عيبا، إما ورق ممزق من جوا أو مخروم أو حروف مطموسة، فإذا ذهب إلى البائع قال هذا الكتاب، هل له أن يعيد الكتاب ويسترد الثمن ولا ليس له ذلك؟ أو يقبض الكتاب ويأخذ أرش العيب؟ عرفنا أرش العيب يعني سعر الكتاب سليم وسعره ناقص، الفرق بينهم، هل يذهب إلى راعي الكتاب يقول ادفع لي قيمة الكتاب؟ عرفنا المسألة، راعي الكتاب ما يقول أنا صدقت عليك ما ترجع علي، يقول لا لك شيء آخر، أنت أعطيتني هبة لا علاقة له بالثمن، الآن أنا أطالبك هذا فيه عيب، أعد لي ثمن الكتاب، يقول أنت ما دفعت شيء، يقول لا دفعت لك لكن أنت قلت هذا خذه فأخذته منك، فأنت أعد إلي الثمن، هل له ذلك وليس له ذلك؟ هذه المسألة الفقهاء يبنونها على ماذا؟ ما في نص عن الإمام، لكن يبنونها على الطلاق قبل الدخول إذا وهبت المرأة مهرها للزوج، فإذا وهبت مهرها للزوج وهو لها نصف يعود إليه نصف الطلاق ثم يعود إليه نصف الموهوب، يعود إليه نصف الموهوب، وعند الحنابلة لا عبرة بالإهاب هذا، فإذا كان كذلك، فإذا قال أنا وجدت في الكتاب عيب فله أن يستعيد نصف الثمن، هذه مسألة مقيسة على إيه؟ المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد وهبت له نصف الصداق. نعم. وإن كانت بحالها فوهب المشتري العبد البائع ثم أفلس المشتري وهو في ذمته، فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء وجها واحدا. هذه المسألة بعينها، المشتري اشترى الكتاب ثم قال للبائع أنت أحوج مني، خذ هذا الكتاب أنا عندي نسخة منه، خذ هذا الكتاب هو لك، ما دفع له الثمن وقال أنت تصرف به، والثمن باقي في ذمة من؟ المشتري. ثم أفلس المشتري، أفلس يعني الديون التي عليه غلبت وكثرت على النقد الموجود عنده، يسمى مفلس، والمفلس الحاكم أي القاضي يعلن عند الناس على الناس فلان لا تعاملوه، لا تبيعوا منه ولا تشتروا ولا تقبلوا منه هبة، فماله محجور حتى يستطيع يرد ديون المستحقين، هذا يسمى محجور. فهذا الذي، فإذا أفلس كيف يكون راعي الكتاب؟ راعي الكتاب ما يسقط، ليست هذه المسألة كالأولى، هو جاب المسألة هنا ما لها علاقة بالطلاق، لكن جاءها لأجل أن يقول فرقوا بين المسألتين، هذه ليست كالأولى، الأولى لما وهب البائع المشتري الكتاب والثمن، فالمشتري إذا ظهر له عيب له أن يعود على البائع، أما هنا المشتري أعاد السلعة وبقي الثمن في ذمته، فلما أفلس والمشتري فلما أفلس المشتري البائع له أن يضرب مع الغرماء، يعني يكون حقه مع الغرماء، ينتظر الحاكم يقول هذه الأموال التي عند المحجور ما تكفي الديون، لأن الماله نصف الديون التي عليه، فكل من له عليه دين يثبت إثبات يأخذ نصف حقه فقط، وجاء راعي الكتاب قال لي عليه 20 ريال، يعطى كم؟ 10 ريالات، لما لا يقال هذه مثل الأولى التي قسناها على الصداقة؟ لا، هذه ليست كالأولى، هو جاب هنا عشان يفرق بينها، أتى بهذه المسألة ليفرق بين هذه والأولى، يقول هذا فرط، ما طالب بالثمن لما كان مليئا، ظل إلى أن الرجل أفلس، فلما فرط فليس له أن يتأخر، فلا يأخذ إلا ثمن الكتاب فينتظر مع الغرماء. نعم اقرأ ما بعده. فرع: تبرع أجنبي بأداء المهر ثم سقط أو تنصر فالراجع للزوج وقيل للأجنبي. تبرع أجنبي بأداء المهر، قال يا فلان تزوج مهرك علي، فقام بدفع المهر لأهل الزوجة، ثم هذا المهر سقط إما بفسخ أو ردة، يعني إذا ارتد الزوج، إذا ارتدت المرأة سقط المهر، إذا المرأة ارتدت والعياذ بالله، فالمهر يعود للأجنبي ولا يعود للزوج؟ عرفنا؟ أو سقطت بفسخ، الفسخ غير الطلاق، الفسخ أن تظهر على عيب فيه لا يصلح لها، وهذا العيب شرعي، كان جدوه مجبوب يعني مقطوع الخصيتين والذكر، أو عنين، أو به عاهة لا يستطيع القرب من زوجته فلها حق الفسخ، أو هو يكتشف في الزوجة عيب فله حق الفسخ، فاكتشف في الزوجة عيبا فله أن يفسخ إما بالردة أو بوجود عيب، فإذا وجد عيبا فسخ النكاح، ما يقول طلق يقال فسخ، لأن إذا فسخ النكاح ما يعتبر طلاق، وله حق المهر كله كما أن لها حق المهر كله، إذا جاءت الفسخ منها فله حق مهر في المهر كله، وإذا كان الفسخ منه فلها حق المهر كله، فهو فسخ العقد لأنها وجدها معيبة لا تصلح فليس لها المهر. هذا المهر يرجع لمن؟ للمتبرع ولا يعود إليه؟ عرفنا لما جاء المصنف بهذه المسألة، اقرأ. قال يرجع على الزوج، أن هذا المهر يعود إلى الزوج، وهو الصحيح أنه تبرع، والتبرع نوع من هبة، فخرج من عنده ويعود المهر إلى من؟ إلى الزوج. وقيل للأجنبي، هذا قول ضعيف. نعم. ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب ورجوع مكاتب أبرئ من كتابته بالإيتاء. طيب، ومثله أداء ثمن، لا يشتري حاجة، فجاء أحد المحسنين ودفع ثمن تلك الحاجة التي يريدها المشتري، أخذ المشتري البضاعة فقلبها فوجد فيها عيبا، العيب وجود العيب في السلعة، تعطي المشتري خيار الرد، فذهب إلى المشتري إلى البائع قال هذه السلعة لا تصلح، أعد إلي الثمن لوجود العيب، هذا الثمن يعود للمشتري ولا يعود للمتبرع؟ إن كان فعله حيلة يعود للمتبرع، ما يجوز يأكل أموال الناس، وإن كان لا، لم يفعله إلا هذاك فضلا من عنده، فله أن يأخذ الثمن. لكن هذه ليست فتوى في كل حالة، لا يجوز أن يفتي بها المرء في كل حالات الناس، لأن بعض الناس يأتي لإنسان تزوج وظلت زوجته معلقة سنين لأنه عجز أن يجد مأوى يستأجره، ما عنده مسكن، فجاء أحد المحسنين قال أنا أستأجر لك هذا السكن، فدفع الأجرة، ثم اكتشف هذا المستأجر الذي دفعت له الأجرة أن السكن لا يصلح، فأعاد السكن لصاحبه وطلب رجوع الأجرة، فالأجرة ترجع للدافع المتبرع ولا ترجع لهذا الذي المستأجر؟ فإن كان المتبرع إنما دفع له لأجل أن يسكن فهو يعود إلى الزوج، فإذا عاد إلى الزوج هذا لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال إلا في سكن آخر مثله، لأنه ما تبرع له إلا لأجل السكن، فما يذهب يشتري بها سيارة ولا يسافر بها ولا كذا، لو يعلم ما تبرع له لهذا الغرض. فمن سئل عنها مثل هذا يقال له ذلك. نعم اقرأ ما بعده. وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين مأخذهما ما سبق؟ وإن ارتدت قبل الدخول فصح ولا طلاق؟ فصح هذا مو طلاق، لأن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بكافرة إلا من أهل الكتاب، وهذه ليست من أهل لأن غيرت دينها فتعتبر مرتدا حتى لو دخلت أهل الكتاب ما تنفع. فالمهر كله يعود إليه، وإلا يتنصف المهر. قال هذه مثل ما لو قالت وهبت لك ديني، لكن إذا كان قبل الدخول ما يعود إليها شيء. نعم نعم اقرأ بعد. وكل فرقة جاءت من الزوج فطلاقه وخلعه سواء سألته أو سأله أجنبي وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ثبت في الطلاق والباقي قياسا عليه لأنه في معنى. الآن أراد أن يأتي بقاعدة، هذه القاعدة لفظ عام يجمع عدة فروع من نوع واحد يسموها قواعد، أهل الفقه يسموها قواعد. قال كل فرقة جاءت من الرجل حكمها حكم الطلاق يتنصف به المهر. كل فرقة جاءت من الرجل فحكمها حكم الطلاق. ثم جاء بهذه الفرقة، أنواع هذه الفرقة ما هي؟ فقال كالخلع، هذا الخلع سواء كان منه هي سألته أو هو من عنده قال اعطيني وأنا أتركك، أو أحد الناس سأله أن يخالعها، كما يأتي بعض الزعماء ولا بعض من له نفوذ ويرى فلان عنده امرأة جميلة فيخوفه يقول خالعها وخذ هذا المال واتركها، فيفعل ذلك لا عن رغبة. ولا أحيانا يقول أنا أحب أفتدي منها، يكون ولي أمرها ويشفق عليها من أذية هذا الرجل، يقول خالعها وأنا أعطيك كذا. فالخلع قد يكون من الزوج، وقد يكون بسؤال منها، وقد لا يكون بسؤال منها، وقد يكون من طرف ثالث. فالخلع وإسلامه لو كان متزوج كافرة وهو كافر ثم أسلم، فإذا أسلم فإن أسلمت هي بقي على زواجهما، وإن بقيت على كفرها يفسخ العقد إلا ما يفسخ؟ يفسخ العقد. إن لم يقدم لها مهر فالمهر كله للزوج لأن هي التي أبت الإسلام. وكذلك وردته لا أدري كيف معناها، لازم تقول وردتها، ما يصح ردته. قال إذا ارتد هو كانت مسلمة وارتد ثم طلقها قبل الدخول، إذا ارتد قبل الدخول فحكمه حكم الطلاق قبل الدخول، يتنصف المهر. المهر يعطى لها النصف ويبقى النصف معه. فيقول الرجل لو أسلم قبل الدخول عقد كافران، عقد بعضهما على بعض، ثم أسلم الزوج فلها نصف المهر، أو ارتد قبل الدخول فلها نصف المهر، أو من أجنبي، أو كانت هذا معنى من أجنبي، أي أن سبب الفرقة من أجنبي كالرضاع. إيش الرضاع؟ يقول تزوج صغيرا، طبعا لا يدخل عليها إلا هي كبيرة، ثم جاءت زوجته الأخرى أو أخته فأرضعت هذه الزوجة الصغيرة، لما أرضعتها تحرم على الزوجة لما تحرم؟ لأن إذا كانت زوجته الأولى وجمع بين أختين، وإن كانت أخته التي أرضعته فأصبحت هذه أخت تكون عمها من الرضاع فما يصح، فأفسدت عليه هذه الزيجة. فالفرقة لما جاءت من أجنبي ثم فحكمها حكم الطلاق قبل الدخول، الردة وإسلامه والمخالعة وإفساد الزوجة من طرف آخر، هذا كلها حكمه حكمه حكم الطلاق قبل الدخول يتنصف به المهر. واضحة هذه؟ قال كالرضاع ونحوه، نحو رضاع شبيه الرضاع، يعني إفساد من أجنبي، نحو مثل إيه؟ مثل لو تزوج أمة فوطئها ابنه أفسدها عليه، يعني المرأة إذا وطئها الابن تحرم على الأب ولا ما تحرم، وكذا إذا وطئها فأفسد عليه الزوجة، فهنا حكمها حكم الطلاق قبل الدخول، فإفسادها من أجنبي كالرضاع أو وطئ الابن أو الأبي نعم قبل الدخول يتنصف بهما المهر بينهما. الذي ورد نصا في الكتاب هو قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا الذي جاء في كتاب الله. أما الخلع والردة والإسلام وإفسادها من أجنبي هذه ما أردت فيها نص، إنما قياسا على الأولى، قياس على ماذا؟ قياسا على حكم الطلاق. نعم. وعنه إذا أسلم فلا مهر عليه، والأول المذهب. وفي رواية أنه إذا أسلم لا مهر عليه، لا يطالب بمهره، لأنها هي التي أبطأت، فهي التي فسخت النكاح فلا يدفع مهر. والرواية الثانية التي ليست المذهب يتنصف الصداق، لأنه هو الذي أفسد الزيجة بإسلامه، ولما كان هو السبب يعطيها نصف المهر. نعم. والأول المذهب، وإنما تنصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أنه يصح منها ومن غيرها وهو خلعه مع الأجنبي. يقول قد يأتي طالب علم فيقول لما إذا خالعت المرأة زوجها يتنصف المهر، ليه تنصفه؟ قال لأن الخلع ليس خاصا بالأزواج، قد تسأله هي وقد يأتي طرف آخر، فلما لم يكن خاصا بالأزواج فلا يقال أنه السبب منه، فلا بد أن تعطى المهر كاملا. نعم. فصار كالمنفرد به، وذكر ابن أبي موسى أن المختلعة لا متعة لها، وأن المخالعة في المرض لا ترد، وعلل بأن الفرقة حصلت من جهتها. ابن أبي موسى له كتاب اسمه الإرشاد في فقه الحنابلة، يقول المختلعة لا متعة لها، الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقي، كل من طلق زوجة يمتعها غير المهر، يعطيها شيء، هذا يعني فرضه الله على الناس ومن باب الإحسان، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي الآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فيعطيها شيء من المتاع، إما من أثاث البيت أو من الدراهم أو من العقارات أو ما إلى ذلك إرضاء لها. أبو موسى يقول المختلعة ما يعطيها متعة، لما؟ قال الخلع ليس طلاقا، الله عز وجل قال المطلقات، وقال كذلك المخالعة في مرض الموت ما ترث، بخلاف المطلقة في مرض الموت ترث. ليش المطلقة في مرض الموت ترث؟ لأنه يقولون أن في الغالب من طلق زوجته وهو مرض وهو في مرض لا يرجى برؤه، في الغالب إنما يريد حرمانها من الميراث، فمخالفة لقصده يورثونها، حتى لو قال أنا ما قصد ذلك، كل من طلق زوجته في مرض الموت ترثه، لكن لو طلقها وهو صحيح ما ترثه. لكن المختلعة إذا خالعته وهو مريض، ابن أبي موسى يقول ما ترث، ليس هذا طلاقا، فلا ترث في هذه. نعم. وفي الرعاية وإن تخالع، وقلنا هو فسخ، وقيل أو طلاق، وجهان. وإن جعل لها الخيار، وإن جعل لها الخيار فاختارت نفسها أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه لأنها بائنة عنه. لو خيرها قبل الدخول، ظلت معه فترة طويلة يدخل عليها ويسمع ويجلس يتحدث، أخيرا حصل بينهم سوء تفاهم وملل، فقال الأمر إليك اختاري نفسك، حبيتي تبقي حبيتي. إذا خيرها معناه وكلها، أنت موكلة عني في أن تطلقي نفسك، فإذا خيرها فاختارت نفسها قال حكمه حكم الطلاق، يتنصف المهر، لا يقال أن الفرقة جاءت من عندها بسببها فلا مهر، يقول لا، فإذا خيرها فاختارت الطلاق فلها نصف المهر. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. وفي رواية وإن علقه على فعل منها لم يسقط مهرها لأن السبب وجد منه. ولو علقه على فعل منها، لو قال لو رحت بيت أختك، هذا أيام خطبتك يعني قبل الدخول بها، هي زوجة قبل الدخول بها، فأنت طالق، فذهبت فطلقت، إذا ذهبت وقع الطلاق، إذا ذهبت وقع الطلاق، هذا إذا كان الطلاق المعلق، وفعلت هذا الأمر المعلق، ويقولون الفرقة منه لأنه هو السبب، فالمهر يتنصف. ليه جاب هذه المسألة؟ أتى بهذه المسألة حتى لا يقول قائل الفرقة منا هي اللي تسببت، كان المفروض أن لا تذهب، فلما ذهبت فلا مهر لها، يقول لا، لأنه هو الذي جعل هذا التعليق فكان سببا في إيقاع الطلاق، فالمهر يتنصف. واضح هذا؟ طيب لو علقها على أمر لا بد أن تأتي منه، مثل كيف؟ قال لو شربت ماء فأنت طالق، هل يعيش الإنسان دون ماء؟ ما يمكن، فشربت ماء، هل يتنصف الطلاق؟ على فرض لو قلنا أنه في الطلاق، قال هنا الطلاق ما يتنصف، المهر كلها له. هذا قول غير الأئمة، عند بعض أهل العلم يقول لأنه ألجأها إلى طريق لا تستطيع الخلاص منه، فكأنه أكرهها وأرغمها، فالمهر كل ما يتنصب المهر في هذه الحالة، لأنه هو الذي أكرهها على ذلك. واضح هذه المسألة؟ نعم. بس اقرأ. وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، وفسخها لعيبه أو إعساره، وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها لأنها أتلف. لما أتكلم على كل فرقة من الرجل حكمه حكم الطلاق قبل الدخول، الآن يتكلم على كل فرقة جاءت منها، هي ما جاءت من الرجل، وقال وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها تحت كافر، أسلمت تحت كافر، فيقال هل لها نصف المهر أو المهر كله؟ فإن قلنا لها المهر كله لأن زوجها هو الذي عطل، كان المفروض يدخل بهذا الدين الصحيح، ولما أبى هو الذي تسبب في الفرقة، من هي التي تسببت. ثم يقول ورضاع كإسلامها وردتها، والعياذ بالله لو ارتدت يسقط مهرها كله، ورضاعها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. لو أرضعت أخت زوجها إيه؟ لا ينفسخ زوجتها إيه نعم. لو أرضعت زوجته الصغيرة أو أرضعت أخته الصغير ينفسخ نكاحها، إما أن تصبح عمته أو تصبح أخت زوجته، ولا يصح الإنسان أن يجمع بين أختين ولا يتزوج عمته، فسخ نكاحها فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها. واضح هذا؟ قال كل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه، وجدت فيه عيب، مو كل عيب يفسخ فيه النكاح، لا، عيوب 4 أو 5 فقط، مر علينا هذا في العيوب، هذه العيوب لا تصلح للعشرة، ما يمكن تعاشره. فلما اكتشفت هذه كأن لا يصلي، مدمن خمر، عنين لا يستطيع كذا، فسخت هذا العقد، يسقط هذا المهر عنها، فما لها مهر في هذه الحالة. ها؟ اي كان كافر قبل الدخول، اسلمت. او اعساره، ايش معنى اعساره؟ هذا عند الحنابل وعند غيرهم لا، عند غيره الحاكم الذي يفرق. الرجل افتقر، اساله سبحانه لا يحجنا الا اليه، يعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. فاذا افتقر وعجز عن نفقته اياها لها المطالبة بالفسخ، يقول ما يأكلني هذا كيف أعيش، يطلق سراحي. فعند من يقول أن الحاكم هو الذي يفسخ، فإذا فسخ الحاكم فكانت هي السبب فلا مهر لها، يسقط المهر. نعم. وفسخه لعيبها كذلك، إذا فسخها لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها، حتى المتعة، لأن الفسخ ليس بطلاق عند من يقول. نعم. لأنها اقرأ، لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه. نعم. فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. كالبائع، كم هذه السيارة؟ قال بكذا، قبلت، خذ هذا المبلغ، ثم إن السيارة تلفت عند المبيع، عند البائع هو الذي أتلف المبيع، هنا الثمن كله يعود إلى المشتري، لا يصح للبائع منه شيء. نعم. وكذا إن فسخت لعتقها تحت عبد أو لفوات شرط، كذلك إذا فسخت كانت تحت عبد يسقط المهر كله، لأن الفسخ جاء من قبلها، أو فات شرط، شرطت على الزوج شرط فلم يفي بالشرط ففسخ النكاح من ذلك، فلما الفسخ جاء من قبلها سقط المهر. نعم. وعنه يتنصف بفسخها لشرط فيتوجه في فسخها لعيبه الخلافة. طيب. وفرقة اللعان تخرج على الروايتين. نقف على هذه. لو لاعن الرجل زوجته، إذا لاعن الرجل زوجته يفرق بينهما إلى الأبد، ما يجيها مرة ثانية. فإذا حصلت الفرقة بينهما هل لها المهر ولا يتنصف المهر؟ فمن قال أن آخر قولها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، فبمجرد ما يحصل منها اللعنة يتم الفرقة، يفرق بينهما الحاكم، هل الفرقة هذه التي حصلت في اللعان بسبب قولها الخامسة أن لعنة الله؟ أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين؟ غضب الله عليها، لكن لعنة من الألف وفي الخير. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلما حصلت منه هذه كذلك هي تلاعن ثم يتم الفرقة. فالفرقة هل حصلت باللعان أو بأنه اتهمها بأن هذا المولود ليس له بقذفها؟ لأن اللعان يكون إلا عن قذف، اللعان لا يكون إلا عن قذف. هل سبب الفرقة القذف أو اللعان؟ فمن قال اللعان، ولذلك من لعن زوجته قال الله يلعن عليك كذا ولعنك الله وكذا، قد لا يجوز له أن يقربها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما لعنت الناقة قال لا تصحبنا. فمن لعن زوجته دون سبب قد لا يجوز له قربانها، والله أعلم. وهذا يؤكد ذلك أن اللعان قد يكون هو سبب الفرقة. فإذا كان حصلت هذه الفرقة فهو من قبلها ولا من قبله هو؟ على روايتين. عرفنا هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يشترط في أن يكون الفسخ والخلع بلفظ الطلاق أم يقول خالعتك؟ لا، الطلاق ما يصير، لكن بس يكون جاهل حسبه طلاق، يقول خالعتك أو أنت خلاص حرة أو تركتك أو سربتك أو أمر إليك ولا لا سبيل لي عليك. لو قال أنت طالق عني به تخلية السبيل ما في شيء. نعم. وجزاكم الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.